لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح مسلم للإمام المنذري رحمه الله تعالى، ومن كتاب الفضائل، وقفنا في المرة الأخيرة عند تبويب الإمام النووي رحمه الله تعالى. قال: باب من فضائل موسى ويونس عليهما السلام. قال: باب من فضائل موسى ويونس عليهما السلام. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما يهودي يعرض سلعة له أعطي بها شيئا كرهه أو لم يرضه، شك عبد العزيز يعني الراوي، قال: لا، والذي اصطفى موسى عليه السلام على البشر. قال: فسمعه رجل من الأنصار فلطم وجهه. قال: تقول والذي اصطفى موسى عليه السلام على البشر ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا؟ قال: فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا القاسم، إن لي ذمة وعهدا. وقال: فلان لطم وجهي. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما لطمت وجهه؟ قال: قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي اصطفى موسى عليه السلام على البشر وأنت بين أظهرنا. قال: قال يا رسول الله: والذي اصطفى موسى عليه السلام على البشر وأنت بين أظهرنا. قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرف الغضب في وجهه، ثم قال: لا تفضلوا بين أنبياء الله، فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. قال: ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث، أو أول من فأكون أول من بعث، أو أول من في، أو في أول من بعث. قال: فإذا موسى عليه السلام آخذ بالعرش، فلا أدري أحوسب بصعقته يوم الطور أو بعث قبلي، ولا أقول إن أحدا أفضل من يونس بن متى عليه السلام. قال: باب من فضائل موسى ويونس عليهما السلام. لا يزال الكلام متصلا عن فضائل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فهنا الإمام مسلم رحمه الله تعالى ذكر حديثا، أو يعني ذكر الإمام مسلم في الأصل أحاديث في الحقيقة متعددة في فضل موسى عليه السلام، وإن كان الإمام المنذري المختصر رحمه الله أتى بهذا الحديث فقط. وبوب النووي رحمه الله على هذه الأحاديث، قال: باب من فضائل موسى عليه السلام. وأما باب من فضائل موسى ويونس عليهما السلام، هذا من تصرف المنذري رحمة الله عليه، هذا من تصرف المنذري، وإلا في تبويب النووي على صحيح مسلم قال: باب من فضائل موسى عليهما السلام، ولم يذكر يونس. وجاء في الباب الذي بعده قال: باب في فضل أو فضائل يونس عليه السلام. وهنا المنذري اختصر وقال: باب من فضائل موسى ويونس عليهما السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حديث موسى الذي بين أيدينا ذكر يونس عليه السلام، ذكر يونس عليه السلام. أما الحديث فكما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: بينما يهودي يعرض سلعة له، يعني يهودي بائع يعني تاجر يبيع، يعرض سلعة له أعطي بها شيئا كرهه أو لم يرضه، يعني المشتري اللي بيشتري منه أعطاه ثمنا ليس هو الذي يرضاه هذا التاجر اليهودي. قال: لا، والذي اصطفى موسى عليه السلام على البشر. فهذا اليهودي تاجر هذا رد على الرجل الذي يشتري منه رافضا هذا الثمن للسلعة، وأقسم له يعني من باب يعني أن هذا يعني فيه ظلم عليه لو باعه بهذا الثمن، فأقسم فقال والذي اصطفى موسى عليه السلام على البشر، هذا قسم صحيح فإنه حلف بالله، لكن لما سمعه رجل من الأنصار فلطم وجهه قال تقول والذي اصطفى موسى عليه السلام على البشر ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا؟ وهنا المسلم الأنصاري هذا فعل ذلك رضي الله عنه لأنه شعر أن اليهودي يفعل ذلك تنقيصا، يفعل ذلك تنقيصا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يغضب المسلم رضي الله عنه لأجل أن موسى لا يستحق أن يكون من خير الناس ونحو ذلك، إنما استشعر أن اليهودي يفعل ذلك لأجل تنقيص النبي صلى الله عليه وسلم. هذا احتمال أول، هذا الاحتمال الأول والذي نظنه والله أعلم فيه الصحابي هذا. احتمال الآخر أن الصحابي غضب لأجل أنه يعلم أن عقيدة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء، فكيف لليهودي أن يكذب ويقول أن موسى هو أفضل البشر؟ فهذا كذب. وإن كان الاحتمال الأول والله أعلم ظاهر بقوله ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، يعني كأنه يقول لليهودي أنت متبجح إلى هذا الحد، أنت تقول أن موسى عليه السلام سيد البشر ونبي الله بين أظهرنا، يعني هذا تبجح منك شديد يعني ونحو ذلك. قال فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا القاسم إن لي ذمة وعهدا، إن لي ذمة وعهدا. واليهود كانوا في المدينة أهل عهد، وفي قوله ذمة يؤخذ منه جواز إطلاق لفظ الذمة كذلك على العهود عموما، فيسمى يسمى كل من سالمه المسلمون سواء على مال أو غير مال يسمى عهدا، يسمى ذمة، يسمى عهدا أو يسمى ذمة، ولذلك يقال لهم أهل عهد أهل ذمة. وإن كان المشهور بين الفقهاء أن أهل الذمة هم الذين يعاهدون على مال، يعاهدون على مال يعني يكون مقابل مال، لكن خلاصة المسألة أنه يجوز إطلاق ذلك على كل من له عهد سواء ذمة أو عهد. وقد عاهد النبي صلى الله عليه وسلم اليهود على غير مال، على غير مال، وفيه دليل على عدم اشتراط المال أو الجزية في العهود مع الكفار، لا يشترط ذلك، وإن كان هذا هو الأصل، وإن كان هذا هو الأصل، يعني الأصل أخذ جزية لمن رفض ممن رفض الإسلام، فإنه إن رفض الإسلام ويعني طلب أن يكون على دينه فإنه تؤخذ منه الجزية، كما قال الله عز وجل قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا رسوله من أهل الكتاب، قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون. هذا هو الأصل، فإن كان المسلمون لهم من القدرة على ذلك كان هذا هو الأصل، ولكن إن كانت هناك مصلحة راجحة في عدم أخذ المال، أو كان المسلمون ليس عندهم من القدرة على ذلك فجاز لهم المصالحة على غير مال، على غير مال. بل يعني الفقهاء في كتب الفقه في مسائل الجهاد والعهود والمعاهدات يذكرون أنه يصل الأمر إلى أن المسلمين لو وصل بهم الضعف أو وصلوا من الضعف أو والمكان من الضعف إلى أنهم لا يقاومون عدوهم أو يقدرون على الدفع عن أنفسهم إلا بأن يدفعوا المال للعدو جاز ذلك، جاز أن يدفعوا للعدو للكفار المال لحفظ أنفسهم. واستدلوا بأدلة كثيرة، ومنها عرض النبي صلى الله عليه وسلم يعني دفع ثلث ثمار المدينة للأحزاب أو لغطفان تحديدا لما حاصروا المدينة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينوي ذلك وعرض على السعدين هذا الأمر، مما يدل على جوازه شرعا، والله أعلم. قال: فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا القاسم، إن لي ذمة وعهدا، يعني أنا لي ذمة معكم وعهد، وأنتم تحفظون العهود. وقال: فلان لطم وجهي، ثم هذا الفلان المسلم لي عنده حق، وأنتم في الإسلام عندكم أنه لا يجوز الاعتداء على أهل الذمة والعهود، فأنا أريد حقي. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما لطمت وجهه للمسلم؟ وهذا من باب التبين، لما لطمت وجهه؟ فقد يستحق اليهودي لطم الوجه وربما أكثر، فلو كان موجب الأمر أكثر يعني ما يستحق به فإنه سينظر فيه أيضا. قال: لما لطمت وجهه؟ قال: قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي اصطفى موسى عليه السلام على البشر وأنت بين أظهرنا. قال: أنا لطمت وجهه يعني لأجل أنه قال هذا. قال: والذي اصطفى موسى عليه السلام على البشر وأنت بين أظهرنا، يعني أنت خير البشر، كيف يقول ذلك وكيف يفعل ذلك؟ هذا كذب وهذا فتنة في الناس، وهو بين أظهرك وأنت بين أظهرنا، يعني يكذبك وأنت بين أظهرنا وتكذبنا وأنت بين أظهرنا. قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرف الغضب في وجهه. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا الغضب لماذا يظهر من كلامه صلى الله عليه وسلم؟ قال: ثم قال، وجه بقى الخطاب للناس: لا تفضلوا بين أنبياء الله، لا تفضلوا بين أنبياء الله. ثم ذكر بعض الكلام بعده، هذا هو الشاهد، قوله: لا تفضلوا بين أنبياء الله، هذا الذي جعله يغضب. فلا تفضلوا بين أنبياء الله، هذا تفسير قول الله تعالى: لا نفرق بين أحد من رسله، لا نفرق بين أحد من رسله، أي لا نفرق بين أحد من رسله في الإيمان. فلا تفضلوا بين أنبياء الله في الإيمان، هذا وجه، يعني إن تقولون هذا نبي وهذا ليس نبي، هذا نوع من التفضيل الذي يقتدي الكفر والعياذ بالله، لأن التكذيب برسول كالتكذيب بسائر الرسل. ثم وجه آخر: لا تفضلوا بين الأنبياء، يعني لا تقولوا هذا النبي يعني لا فيه كذا أقل من النبي الآخر، من باب التنقيص، أو النبي الفلاني أفضل من النبي الفلاني، من باب تنقيص النبي المفضول، فهذا أيضا منهي عنه، بمعنى أنه لا مانع من التفضيل بين الأنبياء وأن بينهم تفاضل، وهذا قد ورد الدليل عليه في القرآن والسنة، وأن بين الأنبياء تفاضل، لكن لا يكون هذا من باب تنقيص المفضول، تنقيص المفضول. ولذلك في آخر الحديث قال: ولا يقول إن ولا أقول إن أحدا أفضل من يونس بن متى عليه السلام، ما أحد يقول ذلك، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله في محله. إذن هذا التفضيل منهي عنه، وهو تفضيل التنقيص أو تفضيل الإيمان وعدم الإيمان، يعني الذي يقوم به يقال هذا نبي وهذا ليس نبي، نوع من المفضلة في الإيمان، أو يقال هذا النبي أفضل من النبي الآخر، كنوع من تنقيص النبي المفضول عليهم الصلاة والسلام. هيعذر بجهله عند ذلك، لو أن إنسانا فضل نبيا على نبي في غير محله الصحيح يعلم، كسائر عموما الذنوب والأخطاء والعقائد الفاسدة يعلم. نعم. قال: لا تفضل بين أنبياء الله، فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض، ينفخ في الصور. النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر عن مسألة بقى المفاضلة تظهر هنا، قال فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، قال ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث. ينفخ في الصور دي النفخة الأولى، ثم ينفخ فيه أخرى النفخة الثانية نفخة البعث، فأكون أول من بعث. وهذا مصداقه أيضا قوله صلى الله عليه وسلم، أنا أول من تنشق عنه الأرض صلوات الله وسلامه عليه، فأكون أول من بعث أو في أول من بعث، واللفظ في أول من بعث هذا من كلامه صلى الله عليه وسلم فيه احتمال ذكر العلماء هيأتي إن شاء الله. قال فأكون أول من بعث أو في أول من بعث. فإذا موسى عليه السلام، الفرق بينهم ماذا؟ فأكون أول من بعث ده قطع بأنه صلى الله عليه وسلم هو أول إيش؟ من يبعث، ومن أول من تنشق عنه الأرض وأول من يبعث. أو في أول من بعث إنه ذا فرق بينه بين اللي قبلها، إنه زمرة معينة تبعث في لحظة واحدة في أول من يبعث، ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإذا موسى عليه السلام آخذ بالعرش فلا أدري أحوسب بصعقته يوم الطور أو بعث قبلي. فإذا موسى آخذ بالعرش، أنا عندما أفيق أجد موسى قد أفاق قبلي، ده ظاهر الكلام يعني، فلا أدري أحوسب بصعقته يوم الطور أو بعث قبلي. هل هو بعث قبلي في اللحظة دي، أو أنه أصلا لم يصعق هذه الصعقة وإنما كوفي بصعقة الطور، كوفي بصعقة الطور، توقف النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يسعنا، هذا يسعنا، فنقول موسى عليه السلام آخر بساق العرش، إما أنه بعث قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أنه كوفي ببعثة نفخة صعقة الطور. نعم. قال ولا أقول إن أحدا أفضل من يونس بن متى عليه السلام. قبل أن ننتقل بالكلام إلى نبي الله يونس، فخلاصة الكلام في فضل نبي الله موسى أن نبي الله موسى له من الفضائل أيضا ما لا يحصيه مجلس ولا مجالس يعني كثيرة، وهو من أكثر أنبياء الله عز وجل ذكرا في القرآن، ذكرا في القرآن، وأكثر قصة ذكرت في القرآن هي قصة نبي الله موسى عليه السلام، يكاد لا تخلو تقريبا سور القرآن من تصريح أو تلميح لقصة موسى عليه السلام لما فيها من العبر الكثيرة جدا، ولا سيما وأنه شابه نبينا صلى الله عليه وسلم في حياته الدعوية، شابه نبينا صلى الله عليه وسلم في حياته الدعوية كثيرا، ولذلك كثر ذكر يعني قصة موسى عليه السلام. وموسى عليه السلام نبي من أنبياء الله عز وجل أولو العزم من الرسل، وهو يأتي في المرتبة الثالثة بعد نبي الله إبراهيم عليه السلام، فمحمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء والرسل، ثم إبراهيم الخليل، ثم موسى، ثم عيسى، ثم نوح عليه الصلاة والسلام، وهم أفضل الأنبياء وهم أولو العزم من الرسل. بعث نبي الله موسى عليه السلام في بني إسرائيل، واختلف في هل بعث موسى عليه السلام للفراعنة أم لا، اختلف في ذلك، يعني هل بعث للفراعنة كما بعث لبني إسرائيل أم لا. الأرجح أنه بعث لبني إسرائيل ولمن عايشهم من الناس سواء كانوا الفراعنة أو غيرهم، فإنه نبي مأمور بإبلاغ دين الله عز وجل، ولذلك قال الله تعالى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فكانت المناظرة بينه وبين الفرعون في التوحيد أولا، ثم في طلب بني إسرائيل أن أرسل معي بني إسرائيل، ولذلك اختلف في أنه بعث لبني للفراعنة المصريين أم لا، لكن الحقيقة الأرجح أنه بعث إلى كل من كان في زمانه، كل من كان في زمانه. ويدل عليه قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأحقاف حكاية عن الجن. الله سبحانه وتعالى ذكر فيها أن الجن لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا القرآن قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. والعلماء اختلفوا في ذلك، هل موسى أرسل أيضا إلى الجن والإنس أم أنه أرسل إلى الإنس فقط الذين كانوا في زمنه؟ بعض العلماء يقولون بل أرسل إلى الجن كذلك، لأنهم قالوا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا أقول إن أحدا أفضل من يونس ابن متى عليه السلام. في الأصل عند مسلم ذكر حديثين للنبي صلى الله عليه وسلم عن نبي الله يونس عليه السلام، ومنهما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى. وهذا الحديث بالروايات المختلفة فيه له عند العلماء تأويلان، له عند العلماء تأويلان، يعني ما المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى، أو قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني، أو لا يقول أحدا أنه أفضل، أن لا يقول أحد أنني أفضل من يونس ابن متى. بعض العلماء وجهه أن هذا عام، يعني ليس الكلام بضمير المتكلم أي هو النبي صلى الله عليه وسلم، لا، إنما يقصد به العموم، بمعنى لا يقول أي إنسان أنه أفضل من يونس بن متى. التأويل الآخر وهو لا يقول إنسان أنني أنا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من يونس ابن متى. طيب على أعلى الاحتمالين وهو لا يقول إنسان أنني أنا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من يونس ابن متى، فهذا النفي منه صلى الله عليه وسلم توجيهه أيضا على وجهين عند العلماء، سبق الكلام على ذلك قبل ذلك، وهما الأول أنه قال ذلك قبل أن يعلم أنه أفضل من يونس، وهذا ضعيف، وهذا ضعيف. إنما الوجه الأصح أو الأقوى أنه قال ذلك صلى الله عليه وسلم تواضعا منه صلى الله عليه وسلم، تواضعا منه صلى الله عليه وسلم، وتنبيها وزجرا لئلا يقع الجاهلون أو بعض الجاهلين في نبي الله يونس لأجل ما ذكر في القرآن في قصته، لأجل ما ذكر في القرآن في قصته، فإن الله عز وجل عاتب يونس عليه السلام أنه تعجل ولم يصبر على قومه، فلعل بعض الجاهلين يتنقص نبي الله يونس بسبب ذلك، ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم ينبه ويحذر من ذلك لا تفضلوني على يونس، أو لا يقول أحد أنني أفضل من يونس بن متى ونحو ذلك، من باب حفظ المكانة العظيمة لنبي الله يونس عليه السلام، فيكون في ذلك زجرا للجاهلين من أن يقعوا في ذلك. ثم قال باب من فضائل يوسف عليه السلام، باب من فضائل يوسف عليه السلام. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس؟ قال أتقاهم. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال فعن معادن العرب تسألوني؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. باب من فضائل يوسف عليه السلام، أيضا فضائل يوسف أكثر من ذلك، ولذلك هذا الحديث هو واحد من الأحاديث التي تدل على يعني فضل يوسف عليه السلام، وإن كان في الحقيقة من أبلغ وأفضل وأعظم الأحاديث التي وردت في بيان فضل نبي الله يوسف عليه السلام. قال أبو هريرة رضي الله عنه قيل يا رسول الله من أكرم الناس؟ من أكرم الناس؟ وأصل الكرم كثرة الخير كما قال العلماء، أصل الكرم كثرة الخير، وكأنهم يقولون من أكثر الناس خيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتقاهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتقاهم لما سألوا من أكرم الناس، قال أتقاهم. وهذا تصديقا لقول الله تبارك وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم. قالوا ليس عن هذا نسألك. لا، إحنا ما بنسألش عن هذا. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال فيوسف نبي الله إلى آخر ما ذكر. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوا أول ما سألوا من أكرم الناس، قال أتقاهم، ما قالش مثلا يوسف، ما قالش يعني خيار العرب. والجواب على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم أتى بأكمل الكرم. أكمل الكرم يعني ماذا؟ أكمل الكرم الذي هو أتقى الناس. وعليه نستطيع أن نقول من خلال ذلك أن أكرم الناس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال أتقاهم. وهو صلى الله عليه وسلم قال عن نفسي وإني أتقاكم لله، فهو أكرم الناس صلى الله عليه وسلم عند الله تعالى. فلما قالوا يا رسول الله من أكرم الناس، قال أتقاهم، أتقى الناس وأكرم الناس عند الله عز وجل. قالوا ليس عن هذا نسألك، اللي هو الإكرام الأعظم لشخ الوصف لوصف يعني. قال فيوسف نبي الله. فظن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يسألون عن إيش؟ عن شخص. فقال يوسف نبي الله. وهنا يأتي أيضا نفس التساؤل في حق إبراهيم لما قال ذاك خير ذاك إبراهيم، لما قالوا يا خير البري، ولما قال يونس نفس الكلام، ولما قال لا تفضلون بين الأنبياء لما قالوا موسى. هذا كله يقال فيه قاله تواضعا صلى الله عليه وسلم، أو أن يقال في حق يوسف تحديدا قاله من باب كرم النسب وشرف النسب وشرف النسب. من أكرم الناس؟ يعني ظن أنهم يسألون عن أشرف الناس نسبا، أكرم الناس نسبا. فقال فيوسف نبي الله، ابن نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله. يوسف عليه السلام جمع من الشرف مراتب عظيمة جدا، منها هذه المرتبة، هذه المرتبة أن يوسف نبي، ابن نبي الله يعقوب عليه السلام، ابن نبي الله وهو إسحاق عليه السلام، ابن نبي، ابن خليل الله عليه السلام وهو إبراهيم عليه السلام. فيوسف جمع مراتب من الشرف عظيمة جدا، وهي أول مرتبة، وهي مرتبة شرف النبوة، شرف أنه هو نبي. يوسف نبي الله، ابن نبي الله، هو نبي، أدي أول شرف. ثم الشرف الثاني شرف النسب في النبوة، أنه من نسب يصل إلى الجد يكون نبيا. نعم. ثم انضم إليه كذلك شرف مكارم الأخلاق، مكارم الأخلاق. ثم انضم إليه شرف آخر وهو تأويل الأحاديث، تأويل الأحاديث، غير ذلك من فضائل يوسف عليه السلام التي ذكرت في سورة يوسف وغير ذلك. ثم قالوا ليس عن هذا نسألك، قال فعن معادن العرب تسألوني، قال خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. تسألوني يعني عن معادن العرب، يعني أفضل العرب، أكرم العرب من؟ قال خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام بشرط إذا فقهوا، وإلا ما خيارهم في الجاهلية لو ما فقهوش يبقى والعياذ بالله شرارهم والعياذ بالله. فلذلك خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. الناس اللي كانوا في الجاهلية ناس صالحين أو ناس لهم يعني رجاحة عقل وفطنة وكذلك شرف ومكانة ومروءة وكذا وكذا، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. أبو بكر رضي الله عنه ده من خير معادن العرب، لماذا؟ لأنه كان من خيار الناس في الإيش؟ في الجاهلية، وصار من خيار الناس في الإيه؟ في الإسلام، وهكذا. فتجد سبحان الله هذا ظاهر، وتجد من الصحابة أيضا، نجد سهيل بن عمرو، ونجد أبو سفيان بن حرب، ونجد الصحابة كلهم عموما اللي كانوا في الجاهلية لهم مكانة في الناس، تجدهم أصبحوا كذلك في الإسلام أصحاب مكانة عظيمة جدا في الناس. خلاصة الكلام، باب من فضائل يوسف عليه السلام، أن يوسف عليه السلام جمع من الفضائل الكثير، ومن أشهرها وأكرمها أنه من بيت نبوة. آخر ذلك قال: باب في فضائل زكريا عليه السلام. باب في فضائل زكريا عليه السلام. وزكريا لها يعني أكثر من لغة، ومن أشهرها أنها تمد وأنها تقصر، يعني زكريا أو زكريا. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان زكريا نجارا، كان زكريا نجارا. وهذا الحديث في الحقيقة لا يكفي في ذكر فضائل زكريا، ولذلك ليس يعني كتاب مسلم عليه السلام هو كتاب حصر لفضائل الأنبياء، إنما هو ذكر الأحاديث التي وافقت يعني شرطه، ووافقت يعني ضوابطه في جمع الحديث في حق الأنبياء. وإلا مثلا نجد في أماكن أخرى في غير المسلم من كتب السنة هنجد فيها أحاديث في حق زكريا عليه السلام، يعني على سبيل المثال الحديث الطويل جدا في مسند الإمام أحمد هو حديث زكريا مع عيسى عليه السلام، لما أمر الله عز وجل زكريا بخمس كلمات أن يقولها في بني أو يعلمها لبني إسرائيل وأن يعمل بها، فقال له عيسى: إن لم تفعل أفعل، ونحو الحديث الطويل جدا. فجاء زكريا فجمع الناس وذكر فيهم الخمس كلمات، حديث رائع جدا، حديث طويل كذا وفي يعني معاني عظيمة جدا. فزكريا عليه السلام هو أحد أنبياء بني إسرائيل، وهو ابن خالة نبي الله عيسى عليه السلام، فيجمعهما أخوة يعني الأم، أخوة الأم سواء مريم عليه السلام وأختها أم زكريا عليهما الصلاة والسلام. وزكريا أيضا واكب في وقته وجود نبي الله عيسى عليه السلام، وكان أبوه نبيا كذلك، وهو نبي الله يحيى عليه السلام. فكان ثلاثة أنبياء في وقت واحد في بني إسرائيل في هذا الوقت، ومنهم زكريا عليه السلام. قيل أن زكريا عليه السلام قتل، ويعني هو من أنبياء بني إسرائيل الذين قتلوا، وأنه قتل بأيدي أحد ملوكهم الظلمة الذين كان يعني يريد من زكريا فتوى تتعلق بتحليل المحارم، فأبى زكريا عليه السلام فقتله، وقيل غير ذلك يعني في ذلك. أما الحديث فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى أيضا، يقول فيه جواز الصنائع، فيه جواز الصنائع، أن الإنسان يتعلم الحرفة، وإن ده ما ينقص من قدر الإنسان ولا شيء. وفيه أن النجارة لا تسقط المروءة، وفيه أن النجارة لا تسقط المروءة، يعني مش معنى أن الإنسان شغل نجار يبقى تسقط مروءته أبدا، وإن كان في الحقيقة هذا يعني بيختلف باختلاف الزمان والمكان، هذا في الزمان والمكان. وإلا بعض الوظائف كانت قديما هي من يعني ظاهرها مما ربما يسقط المروءة، صارت مطورة في زماننا الآن، مثلا مثل الحجام مثلا ونحو ذلك، والجزار وكذا، صار العكس. وبعض الوظائف ربما لا تزال بنفس الطبيعة، الكساح وكذا ونحو ذلك، فهي ترجع تختلف باختلاف الزمان والحال يعني. لكن في الجملة في العموم لا تسقط المروءة، يجوز للإنسان أن يعمل بالنجارة، وأنها صنعة عظيمة جدا وفيها يعني يعني أسباب الكسب. يقول: وفيه فضيلة زكريا عليه السلام أنه كان يأكل من كسب يده، أنه كان يأكل من كسب يده. نعم،